لنفسه من كان يرجو لقاء وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى، وما زلنا معكم على الهواء في رحاب مسجد التلفزيون بمسبيرو بكورنيش النيل بالقاهرة، حيث ننقل لكم هذا الحفل الطيب احتفالا بذكرى ثورة 25 يناير وذكرى ميلاد سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، من جوامع الكلم التي أرسل بها صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والبغي هو مجاوزة الحد في كل شيء، ولا بد لنا من معالم ننتهي إليها وحدود لا نتخطاها، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ومن لم يعرف موضع الصوت من موضع السيف فقد حرم الحكمة، ومن حرم الحكمة فقد حرم خيرا كثيرا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فما أحوجنا اليوم إلى الحلم والأناة والحكمة والروية، فلأن نضيء شمعة خير لنا من أن نلعن الظلام، وإن صناعة الأمل هي لب دعوة الأنبياء والمرسلين. ألم يقل نبي الله يعقوب: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إخوة الإيمان، ونبقى الآن مع هذه الكلمة التي يلقيها فضيلة الدكتور أشرف مكاوي من علماء وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، ينظر المؤمن دائما إلى الأحداث من حوله بمنظار وخلق كل شيء فقدره تقديرا، بمنظار الإيمان بالقضاء والقدر. ينظر إلى الأحداث من حوله وهو يرى يد الرحمن سبحانه وتعالى هي التي تحرك وهي التي تفعل، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. يرى يد القدرة وهي ترفع هذا وتخفض ذاك، تعز ذليلا أو تذل عزيزا، وهكذا يفعل الله عز وجل في ملكه ما يشاء. إننا إذ نحتفل اليوم بذكرى ميلاد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، نحتفل أيضا بهذه الذكرى التي عادت علينا، وهي ذكرى ثورة 25 من يناير. هذه الذكريات التي تمر علينا فتطرق في نفوسنا من كل بر أجمله ومن كل خير أفضله، لذلك ينبغي أن نتذكر هذا وذاك. نتذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينه وبين هذه الثورة أيضا نسب وصلة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ولدت بميلاده أمة، فأنشأ صلى الله عليه وآله وسلم أعظم أمة، وأسس أعظم دولة، وبنى أفضل جيل، وأسس أعظم حضارة. هذا كان ميلاده في الحق والحقيقة والواقع، وما نعيش الآن من خير إلا بفضل هذا الميلاد وبفضل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيضا هذه الثورة ما زال الأمل معقودا على أن تنشئ أفضل دولة، وعلى أن تؤسس إن شاء الله أعظم شعب، وعلى أن تصلح ما فسد في الدهور الخالية. إخوتي الكرام، لابد ونحن نتذكر هذا الميلاد وذاك الميلاد أن ننظر في وسيلة تعبيرنا عن فرحتنا وعن احتفالاتنا، فإننا لا نحتفل بميلاد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالخطب والمواعظ والكلام والأقوال، إنما يجب أن نحتفل به تطبيقا وعملا وإعمالا لمنهجه، وسيرا على هديه، واقتداء بسيرته صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ينبغي أن نحتفل بثورة 25 من يناير بطريقة صحيحة، بطريقة فيها إفادة لبلادنا وتعمير لها، لا بإفساد ولا بتخريب ولا بتدمير ولا بحرق، فإن هذا وربي ليس بسبيل المهتدين ولا بسبيل العقلاء ولا بسبيل الحكماء. ينبغي إخوتي الكرام أن نحتفل بذكرى هذه الثورة احتفالا أيضا يليق بما نحتاجه في هذه الأيام من عمل وجهد وتعب وكد، حتى نرفع شأن بلادنا ونرفع مجد هذا الدين. إخوتي الكرام، إن التغيير ليس نزهة مسلية، إنما التغيير في الحقيقة عمل دؤوب وجهد وجهاد، لذلك ينبغي أن نستغل هذه الثمرة التي أثمرتها تلك الثورة. لقد صنعت الثورة في بلادنا حراكا، وحركت الجميع، وأصبح الكل يتحرك، وأصبح الكل يعمل. المفسدون يعملون، والصالحون يعملون، الغاوون يعملون، والراشدون يعملون، المخلصون يعملون، والمنافقون يعملون، وكل يعمل على شاكلته بالطريقة التي تناسبه، وكل إناء بما فيه ينضح. هذه حقيقة، الكل يعمل كما هو الواقع. وربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. كل يعمل على حسب هواه، كل يعمل على حسب ما يمليه عليه عقله، لكن في النهاية حساب. إن فات الحساب في الدنيا فهناك حساب بين يدي الحق سبحانه. سنقف جميعا، يحاسبنا عن أقوالنا، عن أفعالنا، عن نياتنا، عن مقاصدنا، عن مآربنا، عن آثار أعمالنا في دنيانا وأخرانا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، كل عمل عملناه فإنما أحصاه الله علينا، أحصى الله علينا كل شيء. وسنقف بين يدي الله ليحاسبنا على الصغيرة والكبيرة. لذلك قال لنا: اعملوا ما شئتم، القرار لكم، الزمام بأيديكم، خربوا إن شئتم وأصلحوا إن شئتم. ارفعوا شأن بلادكم إن شئتم وحطموها إن شئتم، كل يعمل على شاكلته. الخيار لنا إخوتي الكرام. إن الإسلام لا يحب الضبابية، إن الإسلام لا يحب التواء الطرق، إن الإسلام لا يحب أن نعيش في أوهام، إن الإسلام يحب الوضوح، يحب الصراحة، يحب الشفافية. لابد وأن نكون صرحاء مع أنفسنا، ما الذي نريده من حركاتنا وأعمالنا وسلوكياتنا، ما الذي نرجوه، ما الذي نأمله، ما الذي نهدف إليه، ما الذي نتطلع إليه. فلنكن صرحاء، ولنكن صرحاء مع أنفسنا. إنهما في الحقيقة إنهما سبيلان لا ثالث لهما، إما سبيل إصلاح وإما سبيل إفساد، إما سبيل علو بشأن البلاد وإما سبيل تحطيم لهذه البلاد ولمقدراته ولخيراته. لابد وأن نكون صرحاء مع أنفسنا. ما الذي نختاره؟ هما سبيلان. قال في حقهما ربنا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صنف وصنف، اتجاه واتجاه، طريق وطريق، خندق وخندق. لا بد وان تتبين لنا الامور، لا بد وان تتمايز امامنا السبل. قال ربنا: وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. سبيل قوم يخربون ويفسدون ويحرقون ويقتلون ويدمرون، وسبيل من يريد اصلاحا لهذه البلاد. هذان طريقان ولا ثالث لهما، فاختر لنفسك ما شئت وحدد لنفسك ما تريد. انها قضيتك، انه مصيرك، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اخوتي الكرام، ان سبيل رجل يريد ان يحب كل من حوله يفيض قلبه حبا، هذا قلب الحبيب، ومن صار على ضرب الحبيب يفيض قلبه حبا لمن حوله. كان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يسلك سبيل المحبين، أهل المحبة، أهل المودة، أهل الصفاء، أهل العطاء، يعطي ويحب من حوله، وتتسع دائرة حبه حتى يحب كل هؤلاء، حتى الأرض التي تقله والسماء التي تظله. كان يحب كل شيء، حتى إذا ما دخل المدينة، إذا ما رأى بنيانها، إذا ما رأى جبالها، يهز ناقته ويقول: طابه طابه. وإذا ما رأى جبل أحد يقول: هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. كان يحب بلده، يحب أرضها، يحب سماءها، يحب جبالها. هذا سبيل المحب، سبيل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يفيض حبا على كل من حوله. وهذا سبيل آخر، سبيل من يحب ذاته ويحب نفسه ويحب مصلحته ولا يحب أحدا إلا ذات. فإذا به يتحرك بهذا الأمر، وكل ما اصطدم مع مصلحته، وكل ما اصطدم مع هواه، وكل ما اصطدم مع شهوته ومع رغبته، فإنه يعاديه، يدمره، يخربه. إنه يحرق الأرض حرقا، إنه يدمر كل شيء، إنه ينطلق انطلاقة صاحب الغي، صاحب الحسد، الذي يحسد في الحقيقة كما فعل إبليس وهو يحسد آدم، بل تربص لذريته وقال: لأحتنكن ذريته. إنه الغي الذي حرك قابيل فقتل هابيل، إنه الغي الذي حرك ما ضار في نفس إخوة يوسف حتى قال قائلهم: اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. طريقان ولا ثالث، طريق حب وطريق غي، طريق حب وطريق شحناء وبغضاء وعداوة وتخريب. سبيلنا أيها الإخوة الأحبة الفضلاء هو سبيل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نرحم الكبير والصغير، نرحم الحيوان والبهيم، نرحم كل شيء حولنا. هذا هو السبيل الذي رسمه لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن نغرس الأرض وأن نعمر وأن نسمر، لا أن نخرب ولا أن ندمر. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحب أن نرحم كل شيء من حولنا. إخوتي الكرام، هذا هو السبيل، وهذا هو الذي ينبغي أن نسلكه في ذكرى ميلاد نبينا وفي ذكرى ثورة 25 من يناير، أن ننهج هذا النهج وأن نصلح دائما. وأخيرا أذكركم بقول موسى عليه السلام لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وأذكركم أخيرا بقول مولانا فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله يوم أن قال: إن معركة بين حقين لا تكون، وإن معركة بين حق وباطل لا تطول، فإن العاقبة للمتقين. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها، والسنبلات تصلي في مرابعها، والعطر تسبيحها والقلب مرعاها. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور أشرف مكاوي من علماء وزارة الأوقاف، وما زلنا معكم في رحاب مسجد التلفزيون بمسبيرو بالقاهرة، حيث ننقل لكم احتفال الإذاعة المصرية بذكرى ثورة 25 من يناير، التي توافق احتفالنا بذكرى ميلاد سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله خير الناس حسنا، وخير الناس أخلاقا ودينا، ومن كمحمد في الخلق حسنا، ومن كمحمد في الخلق دينا، وما عرف البرايا قط دينا كمن كانت له الأخلاق دينا. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، نبقى الآن مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، عفوك ورضاك يا رب. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا يا أكرم الأكرمين يا رب. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا أحبك مصر من أعناق قلبي، أحبك مصر من أعماق قلبي، وحبك في صميم القلب ناني. وجمعنا بك التاريخ دوما، فأظهرت الكرام على اللئام، وجمعنا بك التاريخ دوما فأظهرت الكرام على اللئام، وقد ظهروا غمور الفجر نورا يبدد من متاهات الظلام. فمصر اليوم تصحو من ثبات، فمصر اليوم تصحو من ثبات وتخطو في ثبات للأمام. لقد سار الشباب بكل واد يشيعون الأخوة والوئام، وهب الشعب منطلقا شجاعا، ملايين تشارك في البناء، وعادت مصر للعلياء تسعى بحفظ الله دوما في سلام. فمصر اليوم تصحو من ثبات وتخطو في ثبات للأمام. لقد ثار الشباب، لقد ثار الشباب بكل واد، لقد ثار الشباب بكل واد يشيعون الأخوة والوئام، وهب الشعب منطلقا شجاعا، ملايين تشارك في البناء، وعادت مصر للعلياء تسعى بحفظ الله دوما في سلام. سيدي يا رسول الله، تبدت أنوار الهادي، فأضاءت أركان الوادي، والناس جميعا تضطربوا فرحين بعيد الإسعاد. ثورتنا بأحمد مزدهرة، وطعقت يفطر مصر بمولده والشعب يردد مزدجيا هيا احتكموا للقرآن المورد عذب سلسال والصبع صفاء وحنان المورد عذب سلسال والنبع صفاء وحنان حكم تتلى عظة تروى حكم تتلى عظة تروى أحكام فيه وأمثال تبدت أنوار الهادي فأضاءت أركان الوادي والناس جميعا اضطربوا فرحين بعيد الإسعاد ثورتنا بأحمد مزدجرة ثورتنا بأحمد مزدجرة وتعطر مصر بمولده والكل يردد مزدجيا هيا احتكموا للقرآن المورد عذب سلسال والنبع صفاء وحنان المورد عذب سلسال والنبع صفاء وحنان حكم تتلى عظة تروى حكم تتلى عظة تروى أحكام فيه وأمثال النبي صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الإله ومن يحيط بعرشه والطيبون على النبي محمد يا قومنا صلوا عليه لتسعدوا بالخير والعيش الكريم الأرغبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان بهذه الابتهالات التي قدمها المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي نأتي إلى ختام هذا الحفل المبارك حيث نقلنا لكم احتفال الإذاعة المصرية بذكرى ثورة 25 يناير وذكرى ميلاد سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم من رحاب مسجد التلفزيون بمسبيرو بكورنيش النيل بالقاهرة. اللهم هذه مصر كنانتك في أرضك ذكرتها في كتابك وأوصى بها خاتم أنبيائك وأودعتها خلاصة أوليائك أدخلت عبادك فيها آمنين وأسكنتهم فيها سالمين. اللهم فاحفظها لنا من كل مكروه وسوء. من أرادها بخير فوفقه لكل خير ومن أرادها بشر فانتقم منه يا رب العالمين. إخوة الإيمان نقل لكم هذا اللقاء من الهندسة الإذاعية محمد الورداني وصاحبنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل محمد حماد عطية وكان معكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. حتى نلتقي بكم في لقاء آخر إن شاء الله نترككم في رعاية الله وأمنه وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.